يحقق هذا أنهم فروا حين افتضحوا وألجؤوا وبهتوا بالتحدي لهم أن يطردوا دعواهم، لأنه مستقر في فطر جميع الخلق أن الإحياء الذي هو نفخ الروح في الجسد والإماتة التي هي نزع الروح منه بغير الأسباب التي يقدر عليها الخلق من اختصاص الله، الإحياء والإماتة من غير أسباب، يعني زي مثلا بعض الناس بتتكلم على معرفة نوع الجنين، معرفة نوع الجنين وهو في بطن أمه، فيتشككون طيب والآيات اللي بتقول ويعلم ما في الأرحام، مفيش تعارض، لأن ده إذا كان العلم بأسباب بآلات فيستوي بقى أنك بتشوفها بالأشعة أو السونار أو كذا، أو تشوفها بالمشرط يفتح وينظر يشوف الجنين ولد ذكر أم أنثى، ما هذه أسباب، لكن الكلام في العلم بدون إيه الاحتياج لهذه الأسباب، وهذا هو الذي يستأثر الله عز وجل به. كذلك الإحياء والإماتة بغير الأسباب التي قد يمارسها البشر وتزهق بسببها الروح، القتل بأنواعه واضح أو الإغراق أو نحو ذلك، لكن كلامنا فيما هو مختص بالله وهو نزع الروح أو إعادتها أو نفخ الروح بغير الأسباب التي يقدر عليها الخلق. والرب الذي جاء بالشمس من المشرق عند كل إنسان، لهذا قال له إن كنت محقا فأتي بها من المغرب، فإنه لا فرق بين الأمرين وذلك لازم لدعواك، ما دمت تدعي القدرة فهو انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع فيه أن يجادل، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إن كنت إلها فأتي بها أنت من المغرب، فبهت الذي كفر وانقطع. كما أقر فريق الدهريين اللي بعض الناس تذهب إلى أن كلامهم يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن لا إله، لا الدهريون لم ينفوا وجود الله، ويناقش هذا الشيخ هنا. كما أقر فريق الدهريين لما سئل لمن الأمر، هل لله أم لغيره، فرد الأمر لله وحده، لا أن الدهر مؤثر بنفسه دون الله مستقل بإهلاكهم أو مشارك له، وإنما أرادوا ألا بعث، يعني هم يقرون بوجود الله لكنهم ينكرون البعث، وأن الله سلط علينا مرور الدهر وطوله يفنينا ويهلكنا، إذ لو اعتقدوا أن حياتهم بيد الدهر وأنه ينفع ويضر لا توجهوا إليه لدفع الضر عنهم وجلب الخير لهم كما توجهوا إلى الله، لما فطر عليه كل أحد من طلب الغوث والمدد ممن يعتقده عنده، ولأن أكره ما إليهم الهلاك، فلو ظنوا للدهر قدرة على دفعه عنهم لأسرعوا إليه يدعونه لينجيهم، كما يسرع كل من نزل به الضر إلى الله لاعتقاده أنه لا يدفعه إلا هو، كما حكى عنهم وعن غيرهم بقوله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وإضافتهم الإهلاك إلى الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أرحام تدفع وأرض تبلع، بس هذه الحياة مفيش قيامة ولا بعث ولا نشور ولا حساب، والزمن أو الدهر هو الذي يهلكنا، مع أن سياق الآيات سورة المؤمنون يدل على أنهم عند الشدة يقرون بأن الأمر كله لله عز وجل. وإضافتهم الإهلاك إلى الدهر وما يهلكنا إلا الدهر كإضافتهم المطر إلى الأنواء والكواكب، مطرنا بنوء كم، مع إخبار الله عنهم أنهم إذا سئلوا من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فإنهم يقولون الله، كما قص الله عنهم ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وإليك البيان عن المتقدمين وإقرارهم بالله وألا منازع له في الملك والتدبير في اعتقادهم من آلهتهم ولا غيرهم، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إلى قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى قوله: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فأنت تراه لا يعارض من يتوعده بالله وبأسه في مجلسه من وزرائه وأهل شوراه، فلو كان يعتقد غير ما ذكرنا أو يعتقد فيه قومه سوى ما قلنا وما زعمه لنفسه عليهم من إلهيته لهم واستحقاقه ذلك دون غيره من البشر، لعارض هذا المؤمن بما ادعاه العمى عليه وعلى قومه. تلاحظون أن فرعون لم يعارض المؤمن في مقاله في هذا الحوار الطويل، لم يعارضه في ما يعني ذكره، يوضح هذا. يعني هي الآيات هنا تلاحظ من السياق، هو المؤمن يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فمحدش ولا فرعون ولا اللي حوالين منه من المستشارين رد قال له: مفيش ربنا أصلا، تكلم إزاي؟ كذلك في سياق الآيات، فمفيش توعد أو إنكار أو اعتراض على ما يقوله المؤمن. بصورة أوضح وأصرح هناك آيات أخرى توضح هذا الموقف صراحة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يوضح هذا أنه هو فرعون وقومه لما أنزل الله عليهم الرجز أتوا موسى عليه السلام ليدعو الله لهم ليكشف العذاب عنهم. فرعون وكل الحشة هرعوا إلى موسى لما نزل بهم عذاب الله تبارك وتعالى، وأعطوه على ذلك عهدا أن يؤمنوا به وأن يطلقوا معه بني إسرائيل الذين كانوا تحت عبودية فرعون وقومه، وقد شهد الله عليهم بأنهم استيقنوا بآيات الله وآياته وبالذي جاء بها إليهم في أنفسهم. يقول تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، قالوا بفرعون وكل العصابة بتاعه، قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا الله، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أظن أن هذا نص صريح في أنهم كانوا يقرون بوجود الله ويعرفون أن موسى كان على حق. يقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت. نقبل خبر فرعون أم موسى؟ طبعا نقبل خبر رسول الله موسى عليه السلام، فهذا هو الحق. رد عليه بقى قال: لقد علمت، أنت تعلم يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفي سورة النمل يقول تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها، الجحود يكون بعد الإقرار يبقى باللسان فقط، لكن في قلوبهم واستيقنتها، كان عندهم يقين أن موسى صادق وأنه مرسل من عند الله. فإذا لا نصدق فرعون فيما يدعيه لنفسه مما ليس له، بل هو مقر بالله ومقر بأن موسى كان على حق، لكنه لم يعترف بأن لا إله إلا الله إلا في الوقت الذي لا تنفعه فيه. وقال سبحانه وتعالى، وانتبهوا لهذا لأنه من أكثر الشبه التي تطعن فيما ذكره الشيخ، يقول: طيب والدهريين بقى؟ ما هو الدهريين دول ما لم يكرش بيؤمنوا بوجود الله ولا بربوبيته. لا، فانتبه هنا. يقول الشيخ: وقال عز وجل عن الدهريين، قل، ده السياق كله فيهم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الواو بتعود على الدهريين، فسيقولون الله. ويقول تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. وقال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فقل تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. بل قد ذكر الله عن قوم فرعون حين حرضوه على قتل موسى وقومه أن له آلهة يألههم ويعبدهم مع الله في الأمن والعافية ويرجع إلى الله وحده إذا اشتد به الأمر كالمشركين، مع طلبه وقومه الدعاء من موسى في الشدة: أتذر موسى ليفسد في الأرض ويذرك وآلهتك. يعني فرعون كان بيعبد آلهة أخرى مع الله، لكن في وقت الشدة، ده في وقت الرخاء، في وقت الشدة يعترف بالتوحيد. وكل ما ذكرنا عنهم وعن كل مشرك تفسير لآية التسبيح التي حكى الله عنهم فيها وعن آلهتهم وعن كل شيء أن الجميع يسبحه ويعظمه ويحمده ويمجده لنيل فضله وامتنانه عليه لما جبل عليه الجميع من الفاقة والاحتياج إليه والاضطرار إلى التوجه نحوه دون الآلهة والمعبودات المربوبة التي تسبح له كما يسبح عابدوها بحمده تقربا من رحمته وفرارا من عذابه، وكل إليه يرجع عند الضرورة دون من سواه كما أخبر عنه وكما هي الفطرة التي فطر عليها الناس. وهذا هو إثبات التسبيح وكمال للغنى والقدرة له وتنزيهه عن الحاجة والعجز. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا أيضا دليل قوي جدا. يقول الشيخ يقول: وقد ذكر الله عن كل رسول، كل رسول أنه بدأ دعوته، يعني مفتاح الدعوة لأي نبي كان إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اللي هي بمعنى لا إله حق يستحق العبادة إلا الله، نفس المعنى لا إله إلا الله، هذا مفتاح دعوة جميع الأنبياء والرسل. ولم تكن كلمة النجاة، لو كانوا هم غير مقرين بوجود الله ليبقى الأول نثبت وجود الله ثم بعد ذلك إيه؟ ندعوهم إلى التوحيد العبادة، لكن لأن هذا أمر مستقر عند جميع الأمم. هذا من أقوى أدلة الشيخ الحقيقة على ما يذكره، أن جميع الأمم كانت تقر بوجود الله، ولذلك بدأ كل رسول دعوته قومه بقوله اعبدوا الله، يعني الذي تعرفونه، ما لكم من إله غيره. وذلك دليل على إقرار كل أمة من أهل الكفر بل كل فرد منهم بتوحيد الربوبية، وأنهم ما كفروا وأشركوا بالله إلا لتعلقهم على غيره من مقربيهم إليه وصالحيهم فيما يظنون، لا ليعطوهم، كانوش بيطلبوا من الأصنام والألهة إن هي التي تعطيهم، لكن يكونوا وسائط عند الله، لكن ليتوسطوا عند الله ويشفعوا لهم ويقربوهم إليه زلفا، لاعتقاد الجميع أنهم أقرب منهم عند الله، هؤلاء أنفسهم طاهرة وهؤلاء الناس صالحون، فهم يتوسطون لنا عند الله أو يشفعون لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، كما فعل ذلك أكثر الخلق فرعون وقومه عندما أصابه الكرب توسلوا بموسى إلى الله لعلمهم أنه لا مزيل للشدائد سواه. ولهذا لم يذكر الله عن أمة ولا عن فرد من السابقين أنه أضاف الخلق أو الرزق أو ملك الكون أو شيئا من الأمور التي ليست تحت دائرة الخلق الطبيعية إلى غير الله، ولا صح عن أمة في التاريخ أن شيئا أو أحدا يتصرف بغير الله استقلالا بذاته. وما يضاف إلى النور والظلمة من خلق الخير والشر عند الصابئة أو غيرهم استقلالا لا أصل له، بل هو كإضافة من لا يعرف عقائد العرب في أوثانهم زعما أنهم ما أشركوهم ولا عبدوهم مع الله إلا لاعتقادهم فيهم أنهم شاركوا الله في الخلق. لما ذا ما يعرفش حاجة عن عقيدة العرب اللي بيقول إيه؟ أنهم عبدوا الأصنام والألهة لأنهم كانوا يعتقدون أنها مشتركة مع الله في أفعال الربوبية. الذي يدعي هذه الدعوة هل يمكن أن يصدق كلامه؟ إطلاقا. يبقى ما يعرفش، لا يعرف شيئا عن عقيدة العرب. يقول بل هو يعني الذي يدعي أن الصائبة يذهبون إلى أن الخلق الخير والشر بإخلاق النور والظلمة إلى آخره، يقول هذا لا أصل له، بل هو كإضافة من لا يعرف عقائد العرب في أوثانهم زاعما أنهم ما أشركوهم ولا عبدوهم مع الله إلا لاعتقادهم فيهم أنهم شاركوا الله في الخلق أو في ملك السماوات والأرض أو التدبير. وقد زعم هذا غير واحد من العامة والخاصة من مدرسي العلوم الدينية في المعاهد الكبرى بالبلاد الإسلامية، إذ سئل بعضهم عن شرك العرب فقال ما ذكرنا. شرك العرب أنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة شاركوا الله في خلق السماوات والأرض وشاركوا الله في تدبير أمور الكون، محتجا بقول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وليس معنى الآية كما ظن هؤلاء الجهال المضللون، وإنما ضربه الله مثلا يلفت به أنظار المشركين إلى ما لا يقدرون على المعارضة فيه ولا يرضونه لأنفسهم. يقول إن الخلق كلهم عبيدي وملكي، خلقتهم لعبادتي وطلبت منهم أن يخلصوها لي وحدي، وأنتم أيها المخاطبون أشركتم بعض عبيدي فيما هو خاص بي وحق لي عليكم، وتزعمون علي أني راض بهذه القسمة. أترضون، يعني قسوها على أنفسكم، هل أنتم في بينكم أترضون أن يشارككم عبيدكم وما ملكت أيمانكم من الحيوان في الرزق الذي هو خاص بكم والطاعة التي لكم عليهم والنفوذ الذي لكم فيهم، فينقلب ملككم وعبيدكم مقاسمين لكم ما كنتم مختصين به دونهم مساوين لكم بالتصرف فيه معكم، تخافونهم أن تتصرفوا فيه بغير استشارتهم ورضاهم كما يخاف الحر منكم شريكه في الحرية والملك إذا تصرف فيه بدون إذنه ولا رضاه. يقول إذا لم يرضى بهذا أحدكم لنفسه فكيف ترضون لربكم شركاء من عبيده وملكه في عبادتكم التي هي حقه عليكم وأراد منكم أن تخصوه بها دون خلقه، فلما تجعلون له بعضها ولعبيده بعضها رجاء أن يقربوكم إليه زلفا بشفاعتهم وجاههم عنده ويؤثر عليه كما يؤثر الشريك على الشريك بقوته وحريته ومساهمته له في الملك أو هيبته وغضبه وطلب استدامة وده ورضاه عنه. فإذا كان مثل هذا يصدر عن أبناء الإسلام ومن يدرس القرآن الذي ضمن الله حفظه من التلاعب، وأكثر من هذا غرابة الذين يحفظون قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله فسيقولون الله، إذا كان من المسلمين ومن كبرائهم من هو بهذه الصفة مع قرب عهدهم بنبيهم وحداثة كتابهم، فليس ببدع أن يدعى على أمم الماضية أن الظلمة خلقت الشر وأن النور خلق الخير لأنها أولى بالدخيل في دينها والغلط فيه والكذب على أسلافها من المسلمين الذين لا يزال الحق بينهم صحيحا صريحا لمكانة الجاهلية تعتقده في آلهتها وأوليائها ومعبوداتها من دون الله. إلى أن يقول الشيخ رحمه الله تعالى فعليك بتدبر القرآن وأخذ الدليل من معدنه وبالأخص سورة النحل والروم والزمر ويونس، فإنها تكشف لك حقائق التوحيد وما كان عليه المشركون من الإقرار بالله ونعمه وإفرادهم الربوبية له وحده وأن ذلك صنعه وامتنانه بلا مشارك له فيه من أوليائهم وأوثانهم ومشائخهم. وفي هذه الجملة ما يثلج صدور الموحدين ويخزي الملحدين إلى آخره. فهذا فيما يتعلق بهذه الفكرة التي يعني تناولها الشيخ بهذه التفاصيل. بقي شيء يسير من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، قضية أيضا تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد الأسماء يعني الصفات. فلابد أن نستحضر أن كل نوع من أنواع التوحيد له ما يضده في شيء عكسه. فمثلا إذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع أمور الخلق المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يعني اللي يروح يسأل الولي أو الميت يا فلان يا بدوي أو يا دسوقي أو يا حسين أو كذا ارزقني وانصرني على عدوي واشفي مرضي واشفي ولدي ويسأله الأشياء اللي هي أفعال الربوبية التي لا تصدر إلا عن الله، فهذا ينافي توحيد الإيه؟ الربوبية. إذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد. يعني كلمة الإلحاد في عصرنا الحاضر أصبحت إذا أطلقت يقصد بها إيه؟ إنكار وجود الله. هذا كلام غير صحيح من حيث اللغة. الإلحاد هو الميل عن القصد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإلحاد هنا المعصية. كلمة الإلحاد هي الميل عن الاعتدال أو القصد في أي شيء، ومنه الإلحاد في أسماء الله وصفاته فينفى عنه التشبيه والتمثيل. ضد ذلك شيئان يعمهما اسم الإلحاد، أحدهما نفي ذلك عن الله، نفي صفات الله وأسماء الله وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. النوع الثاني تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. كذلك إذا كان توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من العبادة بأنواعها لغير الله عز وجل. الإلحاد في توحيد الألوهية هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين الرسل وبين أممهم. نختم بالكلام على قضية مهمة جدا، وهي قضية تقسيم التوحيد إلى الأنواع الثلاثة. يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. استقراء يعني الاستقراء التتبع الجزئيات كلها بحيث يعم يعني حكم واحد يقطع بعمومه. يعني مثلا اللغة العربية النحو، أول حاجة بيقولها ابن مالك في الألفية إيه؟ أول حاجة في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقل واسم وفعل ثم حرف للكلمة. طيب نقدر حد يقول لابن مالك جاب الكلام ده منين؟ اسم وفعل ثم حرف، يعني جميع الكلام لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة، إما اسم إما فعل إما حرف. من أين هو أتى بهذا الكلام؟ بالاستقراء. بالاستقراء استقرأ أنواع الكلام فوجدنا تنحصر في هذه الأنواع الثلاثة، فهذا ثبت بالاستقراء التام. كذلك نفس الشيء في قضية التوحيد، يعني هي اللغة العربية موجودة من إمتى؟ قبل ابن مالك بقد إيه؟ العرب والآلاف السنوات يتكلمون هذه اللغة، وما عرفوا لا درسوا نحو ولا قالوا اسم وحرف وفعل والإعرابات، لكن هم في الواقع كانوا يعني يمارسونها بصورة فطرية. نفس الشيء أي إنسان ممكن يقرأ القرآن الكريم وما سمعش عن التقسيمات، لكن هذه الحقائق موجودة في الإسلام وموجودة في القرآن. عملية التقسيم بقى هي بالضبط كده، هي باستقراء. يعني أقوى دليل على صحة هذا التقسيم وأنه واقع الاستقراء، أن القرآن الكريم مليء بهذه المعاني. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، تجاهل من عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال عز وجل: وجحدوا بها